النفع الارجح منه، فاظهر الاقوال الجواز. وقد اشار المؤلف الى هذا التفسير بقول المنتفع بها، فمفهومه ان ما لا نفع فيه لا يدخل في كلام. ويختم ان شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة المهمة بتنبيهين، يختم الكلام على هذه المسألة بتنبيهين. ثم نقف ان شاء الله تعالى. التنبيه الاول ان هذه المسألة من حيث امكان الوقوع ممتنعة. التنبيه الاول ان هذه المسألة من حيث امكان الوقوع ممتنعة وغير موجودة البتة. هذه المسألة من حيث امكان الوجود وحصولها ووقوعها ممتنعة، لانه لم يخل زمان ولا امة عن شرع ورسالة. لانه لم يخل زمان ولا امة عن شرع ورسالة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا. فمن هذه الامة التي تخرج عن هذا العموم؟ قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا. فقال تعالى وان من امة الا خلا فيها نذير. وهذا من ابلغ فيها الحفظ. فما هذه الامة التي لم يخل فيها نذير؟ والله سبحانه وتعالى يقول وان من امة، وما من امة الا خلا فيها نذير. والله سبحانه وتعالى يقول يحسب الانسان ان يترك سدى، يعني ضائعا مهملا لا يؤمر ولا ينهى. هذا يراد الحكمة. فهذه الادلة صريحة في انه لا زمان الا وبه شرع، ولا امة الا وجاءها رسول ونذير. فعلى هذا قولهم ما حكم الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحثا في صورة ممتنعة غير موجودة. وهذا قول جماعة من محقق الحنابلة كالقاضي والجزري وابن النجار. هذا قول جماعة من محقق الحنابلة كالقاضي والجزري وابن النجار. قال القاضي وهذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرجه في محنة الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. قال القاضي أبو يعلى فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم. هذا الذي ذكره الإمام أحمد وهذا الذي تدعمه الأدلة. فهذه المسألة برمتها كما قيل بحث ضائع، بحث لا فائدة فيه. والزمان شريف أن يضيع في مثل هذه المسائل. لكن لو قلب المسألة بعد الشرع فالجواب أنه بعد الشرع الأصل في الأشياء الإباحة. معظم تلك الأدلة إنما حرم ربي الفواحش معناه ما دونها غير محرم. وهكذا في الأدلة التي ذكرها المصنف قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا كذا وكذا، ما دونها مباح. التنبيه الأخير في هذه المسألة، ولشيخ الإسلام كلام طيب في هذه المسألة أيضا، الحافظ فيما تقدم. التنبيه الثاني أن هذه المسألة مبنية على القول بالتحسين والتقبيح العقلي، وهذا قول ذلت فيه أقوام وهدى الله أهل السنة فيه للصواب. هذه المسألة مبنية على القول بالتحسين والتقبيح العقلي. فالمعتزلة يقولون في هذا الباب إن العقل يدرك حسن الشيء وقبحه، وإنما يرد الشرع تأكيدا. هكذا قالت المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. هذه عقيدة المعتزلة، تقدم الكلام عليها في الورقات، أن عقيدة المعتزلة في باب التحسين والتقبيح العقلي أن العقل يدرك حسن الشيء وقبحه، وإنما يرد الشرع تأكيدا. قالوا فلو لم يرد الشرع بحرمة الزنا لحرمناه بالعقل، ولو جاءت الآية لكانت تأكيدا وتوكيدا لا أساسا في التحريم. قابلهم في الشط الآخر الأشاعرة فقالوا العقل لا يدرك قبحا ولا حسنا، وإنما الحسن ما قيل ما قال الشرع فيه افعل والقبيح ما قال فيه الشرع لا تفعل. فهؤلاء جفوا وأولئك غلوا. هؤلاء جفوا يا شاعر وأولئك غلوا. في الأخذ ومدى ظاهر السنة والجماعة وهو الذي عليه السلف الصالح أن الأخذ قد يدرك الحسن الشيء وقبحه، فيدرك أن الخمر قبيحة وأن الظلم قبيح، لكن التحريم والإثابة والعقاب إنما هو للشرع لا للعقل. العقل قد يدرك حسن الشيء وقبحه، لكن التحريم والإثابة والعقاب ونحوها إنما هو للشرع. فلا ثواب إلا ما جاء به الشرع، ولا عقاب إلا ما نزل به الشرع. والعقل قد يدرك حسنا وقبحا. وعلى هذا هذه المسألة مبنية على هذا القول من المعتزلة والأشاعرة وممن صرح أن هذه المسألة من فروع القول بالتحسين والتقبيح العقلي شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ممن صرح قال شيخ الإسلام: ومسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع، وهي في الحقيقة من فروعها يعني مسألة التحسين والتقبيح العقلي. فعلى هذا المعتزلة القائلون بأن الشرع يدرك قالوا بالإباحة وهم البغداديون، وقال البصريون منهم بالإباحة، وقال البغداديون بالحظر لأن العقل أدرك الحرمة عندهم والحلم. انتهت المسألة عندهم. قابلهم الأشاعرة قالوا: لا نتوقف، العقل لا يدرك. قال السنة فصلوا في المسألة. طيب نقف إن شاء الله تعالى ونكمل يوم الثلاث ما بقي من الكلام، إذا كان لكم شيء اللي وقفنا هون إن شاء الله تعالى. ألا تعلم ما تقدم الكلام المصنف رحمه الله فيما ذكره والكلام عن الإباحة، وأن الإباحة عند أهل الأصول على قسمين، هذا مما ذكره المصنف قدم. عرفة من قبل الشارع إباحة شرعية جاء فيها النص، إباحة البناء ليالي رمضان جاء فيها النص. والإباحة الثانية تسمية هذه الإباحة بالعقلية فيه نظر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنها إنما أدركت بالشرع لأدلة واردة في الشرع على أن ما سكت الله عنه فهو عفو، استفدنا هذا من الشرع ولم نستفده من العقل. الشيخ الإسلام يقول في بعض المواضع يتعقب هذه التسمية، ورفع الإباحة العقلية ليس بنسخ الإباحة الشرعية، ليس بنسخ. ومن قال إنه نسخ فإن النسخ عنده غير النسخ عند الأصوليين كما سيأتي بيانه إذا وصلنا إلى باب النسخ إن شاء الله تعالى. مما تقدم الكلام عليه أن استصحاب العدم الأصلي حجة لأدلة دلت على ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك فمن تلك الأدلة عندك. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، هذا دليل على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة، وأن الأشياء على الإباحة حتى يرد الدليل الناقل المحرم. وهكذا في جملة من الأدلة ساقها المصنف رحمه الله. وأيضا مما ذكر المسألة وهي مسألة الإعلان المنتفع بها والأفعال قبل ورود الشرع، وأن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. عندك الأول الإباحة، الثاني التحريم والحظر، والثالث التوقف. وهذه المسألة ينبغي أن يعلم أنها من حيث التأمل موجودة أو غير موجودة عندنا يا أخوان؟ عندك حب الأمر غير موجودة، وما الدليل على عدم وجود هذه المسألة وأنها إنما هي نظر وليست بعمل؟ ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى لا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل أمة. وهكذا في آيات كثيرة بهذا المعنى، فدل هذا على أن خلو أمة عن رسول ونذير وشرع غير موجود. ومن ذلك قول الإمام أحمد، يا شيخان قال الإمام أحمد عندنا ماذا قال الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الزنادقة؟ الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، فدل على أن في كل زمان بقايا من أهل العلم. أما أن يقال لا يوجد أهل العلم في زمان، أو لا يوجد شرع في زمان، أو لا يوجد نذر أو رسل في زمان، فهذا مما لا يمكن أن يكون. فهذا من تكذيب كلام الله سبحانه وتعالى، هذا من تكذيب كلام الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. هذا غير موجود، لأن الله لما خلق آدم كان آدم نبيا ففيه شرع ومعه أمر ونهي، فكيف يقال قبلهم؟ لا يمكن. من آدم يتسلسل إلى نبيل ما وجد الناس إلا وجد الشرع معهم. أما أهل الفترات فهؤلاء استثناء، وقال قائل فما حكم أهل الفترات؟ الجواب هؤلاء استثناء، وإلا في زمان من الشرع لكن لم يبلغهم الشرع لعلم، منها أنه أصم وأعمى، ومنها أنه مجنون، هذه معنى، ومنها أنه في بادية معدومة لا علم فيها ولا تعليم، هذه موانع. أما من حيث الزمان، الزمان فيه العلم، والعرب كانت على دين إبراهيم حتى أضلهم عمرو بن لحي كما في صحيح البخاري، كانوا على دين إبراهيم، ولا زالت فيهم من ديانة إبراهيم أمور كما هو معلوم. طيب آية التنبيه الأول أن خلو الزمان من شرع هذا غير موجود. التنبيه الثاني أن هذه المسألة يا شيخان، التنبيه الثاني عندك صدق أنه مبني على القول بالتأثير والتقبيح العقلي، وهذا زلت فيه المعتزلة والأشاعرة. فأما المعتزلة فعقيدتهم، عقيدة المعتزلة يا شيخان عند الذين لم يسألوا، عندك يا أهل صدق، عندك صدق خلاص المبعدة خلاص حنيف عند الصدق. عقيدة المعتزلة ايش؟ أن العقل قد أن العقل يدرك حسن الشيء وقبحه، والشرع إنما يرد من باب التوكيد التأكيد. طيب ما عقيدة الأشاعرة عندك؟ أن العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا، وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا الشرع فيه الإفادة والعقاب، والعقل قد يدرك حسنا وقبحا لا مانع، كما سيأتي في الخمر أبيات في هذا الموضوع. طيب يا اخوان نقرأ ان شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى المباح غير معمور به الى اخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: من المعلوم ان المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا انه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه. هذا اجتهاد من المصنف رحمه الله تبع فيه المؤلف. الصواب انه يدخل من بعض الوجوه وهي العقائدية، فمن اعتقد المباح واجبا ونسب ذلك الى الشرع فقد ابتدع، هذا اقل احواله. قال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشاهد من اعتقد المباح حراما او حلالا او حراما او واجبا او غير ذلك فقد شرع، ومن شرع فقد ابتدع وقد يكفر. قال رحمه الله تعالى: وقد قدمنا انه لا يدخل في تعريف التكليف وجها من الوجوه، وانما عدوه من اقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله المصنف رحمه الله المكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خيرا من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور، وعلى ما نهى عنه نهيا، وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله العقاب الى اخره، الى اخر ما في الروضة المجلد الاول الصفحة 123 الى 24، الى اخر ما في الروضة المجلد الاول الصفحة 123 الى 24. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلامه واضح. والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه اذا ابغضه ولم يحبه، فكل بغيض من النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. عندنا ضبطها بالتاء المربوطة وهي قراءة، فلعلها قراءتهم، لعلها قراءة لهم. قال رحمه الله تعالى: ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقول عمرو بن انطابة، هذا من الانصار انصاري، وقول عمرو بن انطابة: واقدامي على المكروه نفسي، في بعض المصادر واجشامي بالجيم، من التجشم وهو ركوب الصعاب. واقدامي على المكروه نفسي وضرب إهانة البطل المشيح الحاذر من الامر. المشيح هو الحاذر من الامر، هذا معنى المشيح. الشاهد: واقدامي على المكروه، يعني المضروب، الى نفسي. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم ان المكروه قد يطلق على الحرام، لانه بغيض من النفوس العارفة العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور. الاشارة في قوله ذلك راجعة الى المكروه والمحظور والحرام، ومراده ان الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه. كما هو معروف في كلام العلماء ممن نبه على هذا ايضا الغزالي في المصطفى المجلد الاول الصفحة 66 ولا 67، ممن نبه على هذا الغزالي في المصطفى الصفحة 66 ولا 67، قال: واما المكروه فهو لفظ مشترك في الفقهاء على معان احدها المحظور. قال الغزالي: وأما المكروه فهو لفظ مشترك في الفقهاء على معان أحدها المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره كذا، وهو يريد الحرام انتهى من المستصفى. وكذلك ايضا نص عليه ابن النجار في شرح الكوكب يولد الاول الصفحة 419. نص عليه ابن النجار ايضا في شرح الكوكب الاول 419. قال رحمه الله: وهو كثير في كلام الامام احمد رضي الله عنه وغيره من المتقدمين. قال ابن النجار: وهو كثير في كلام الامام احمد رضي الله عنه وغيره من المتقدمين. انت ممن نبه على هذا ايضا ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع اعلام الموقعين في المجلد الاول الصفحة 39. نبه على هذا ايضا ابن القيم في اعلام الموقعين الاول الصفحة 39. قال: وقد غلط كثير من المتأخرين. قال ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخرين من اتباع الائمة الاربعة على ائمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم. على ما أطلق عليه الأئمة الكراهة. انتهى كلام. الشاهد من هذا أن قول المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام، قد تحتمل أن يراد بها للكثرة، وقد تحتمل أن يراد بها الندرة، قد يراد بها الكثرة وقد يراد بها الندرة. والذي في صنيع المتقدمين الكثرة، والذي في صنيع المتأخرين الندرة. الذي في صنيع المتقدمين استعمالها بالكثرة، فقول المؤلف رحمه الله وقد يطلق على ذلك على المحظور في صنيع المتقدمين هذا تفسير، لأنه وجد كثيرا. كذا قال الغزالي، نص على الكثرة الغزالي في كلام الشافعي، ونص عليه ابن النجار في كلام أحمد والأئمة انهم كثيرا ما يقولون اكره والمراد الحرام. ونص ابن القيم على ان المتأخرين غلطوا فجعلوا ما كرهه الائمة المتقدمون وحرمونه مكروها كراهة توجيه. ومن هذا الابواب التي يبوبها ابو داود والترمذي وجماعة من كراهة الحلف بغير الله ونحو ذلك، وما يذكره ابن المنذر في الاوسط من كراهة. قال: وكثير من العلم على كراهة الصلاة في المقبرة. ثم بعد اصطر قال: فهذا يدل على عدم الجواز. او كما قال ابن المنذر رحمه الله: الشاهد في صنيع كثير من الأئمة اطلاق المكروه على الحرام، ويعرف ذلك بالقرائن، ومن اعظمها صراحة الادلة، كما في صنيع ابن المنذر من اعظمها صراحة الادلة. فاذا كانت الادلة صريحة في التحريم، فان الأئمة اطلقوا الكراهة من باب التورع. وهذه فائدة اخرى، ان من صنيع المتقدمين الورع. فإن قال قائل: فمن حامل للورع لهم على الورع في مثل هذا المقام؟ الجواب: الحامل لهم هو قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الآية، المتقدمون يخشون من هذه الآية أن يدخلوا في من يفتري على الله ويقول هذا حرام وهذا حلال. هم لا يدخلون فيها، لكن الورع يعمل عمله في قلوبهم، فيقولون اكره كذا، هذا يكره او هذا مكروه، والمراد الحرام، لا سيما في نصوص الشرك والتوحيد ونحوها، والذرائع المفضية الى ذلك كالصلاة الى الجنائز ونحوها.

أفاده المرداوي في التحذير. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم ان الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لان الوصف من حرم من حرم الشيء فهو حرام، والحرام في النوع